الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 45 من دروس التعليق على عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وما زال الكلام على أحاديث كتاب الحج، وهي الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث الأحكام في الحج، وهي أحاديث عديدة. وقفنا على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من السبع ومشى 4، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض، فطاف بالبيت ثم أحل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. هذا الحديث فيه مسائل عديدة، وهو أولا فيه وصف لما وقع فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم انقسموا إلى طائفتين: أناس لم يسوقوا الهدي، فهؤلاء الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرغوا من الطواف والسعي أن يتحللوا من أحرامهم ويكونوا متمتعين، ولذلك قال هنا: من كان منكم لم يهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. وأما الطائفة الثانية فهم الذين ساقوا الهدي، وكان منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ظلوا على إحرامهم حتى نحروا هديهم. والحديث فيه مسائل كثيرة، منها يعني من أبرزها أنه يستحب سوق الهدي من خارج الحل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي معه من خارج الحل، وهذه سنة كما قال ابن حجر أغفلها كثير من الناس. فالسنة للقارن أن يسوق الهدي من الحل، سواء ساقه من بلده أو من قبل أن يدخل إلى حدود الحرم، فهذه هي السنة. المسألة الثانية فيه أن من ساق الهدي فليس له أن يحل حتى ينحر هديه، فإذا ساق الهدي فإنه يتعين في حقه أن يكون قارنا فلا يتحلل ويكون متمتعا إذا ساقه من خارج الحرم. وذلك لهذا الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة: إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر. أما إذا كان الإنسان قارناً ولم يسق الهدي من خارج الحرم، وإنما أتى به من مكة كما يفعل كثير من الناس الآن بل غالبهم، فهنا في هذه الحالة له أن يتحلل من إحرامه ولو قبل نحر هديه، كما لو أنه رمى ثم طاف، فإنه له أن يحلق وله أن يلبس ثيابه، ولا يلزم أن يقال له تنتظر حتى تنحر هديك، لأن هذا الأمر مقيد بمن ساق الهدي من الحل. وفيه الأمر بفسخ الحج إلى العمرة، وهي مسألة سيأتي الكلام عليها في باب مستقل. وقوله وليقصر فيه مسألة، وهي أن التقصير مستحب للمتمتع، وإنما أمر بالتقصير دون الحلق لأنه في الغالب الوقت بين عمرة المتمتع وحجة المتمتع الوقت ليس بطويل، فهو مظنة أن لا يطول الشعر، فكان ينبغي عليه أن يوفر شعره للحلق في حجه ويقصر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الصحابة. من مسائل الحديث أيضا أن المتمتع عليه هدي، فإنه هنا أمر المتمتع بالهدي، لكن إن لم يجد الهدي إما بأن كان عادما له أو بأن كان لا يجد ماله أو يجده لكنه بثمن مرتفع، ففي هذه الحالة يعتبر عادما للهدي، فهنا ينتقل من الهدي إلى الصوم كما قال الله عز وجل فلن تجدوا، نعم كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي في سورة البقرة فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. والصيام هنا على درجتين في حقه، صيامه 3 أيام في الحج ويبتدئ وقتها من وقت إحرامه بعمرة الحج ويستحب أن تكون قبل عرفة، و7 إذا رجعتم، و7 إذا رجعتم يعني إذا فرغتم من أعمال الحج فإنكم تصومون 7 أيام تلك 10 كاملة. أيضا من مسائل الحديث في قوله وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، فيه إثبات طواف القدوم، وهذا يكون في حق القارن والمفرد، وفيه إثبات الرمل في الطواف في الأشواط 3 الأولى، وفيه استحباب صلاة 2 ركعتين خلف المقام، وفيه أيضا إثبات السعي، وكلها من مسائل الحديث ومسائله أكثر من ذلك لكن هذه أبرز مسائله. ثم قال رحمه الله تعالى باب الهدي. الهدي ما أهدي إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر المصنف في هذا الباب 5 أحاديث، أولها قال عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. عائشة رضي الله عنها تقول أنا بيدي فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لويتها وربطت هذه القلائد التي توضع على أعناق الإبل وبهيمة الأنعام التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ثم أشعرتها، والإشعار هو أن يشق أحد جانبي سنام الإبل أو البقر حتى يسيل دمها ليعلم أنها هدي وأنها مهداة إلى الحرم. الحديث فيه مسائل، أولا فيه بعث الهدي لمن لم يكن محرما، وذلك بأن يكون في بلده أيا كان بلده، ثم يبعث هديا يذبح في مكة ليتصدق به على فقراء الحرم، فهذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قد بوب عليه البخاري باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه. المسألة الثانية فيه أن من بعث هديا إلى الحرم فإنه لا يحرم عليه شيء كان له حلالا، فلا نقيسه ونلحقه بالمحرم فنقول عليك محظورات الإحرام تتجنبها، وإنما نقول له أنت كما أنت كما قالت عائشة رضي الله عنها فما حرم عليه شيء كان له حلا، فيظل على وضعه. المسألة الثالثة فيه إشعار البدن، والإشعار كما قلنا أن يشق أحد جانبي السنام للبقر للإبل أو طرفي البقرة ليعلم من يراها أنها مهداة إلى الحرم، والجمهور أن الشق يكون على الجنب الأيمن، والجمهور أيضا أن الشق الإشعار سنة وليس بواجب، وكرهه بعض الحنفية وهو المشهور مذهب الأحناف، لكن الجمهور على أنه مستحب، والإشعار يكون للإبل وللبقر، أما الغنم فلا، لأن الغنم ضعيفة فلا تحتمل مثل هذا الأمر. الأمر الرابع والمسألة الرابعة فيه تقليد الهدي، ذلك بأن يجعل عليها قلادة وهي ما يحيط بالعنق من خيوط أو نحوه ليعرف أنها هدي وأنها مهداة إلى الحرم. وفيه أيضا خدمة المرأة لزوجها كما فعلت عائشة، فإنها خدمت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة سبق الكلام عليها سابقا، وأن العشرة بالمعروف تقتضي أن تخدم المرأة زوجها فيما يحتاج إليه، وسبق الكلام على هذه المسألة بالتفصيل، ورأي ابن تيمية في المسألة ورأي الحنابلة أيضا في المسألة. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مرة من المرات بعث غنما وأهداه إلى بيت الله الحرام. ففي الحديث استحباب بعث الهدي إلى البيت إلى الحرم كما سبق أن ذكرنا، وفيه إهداء الغنم. فالغنم يجوز أيضا أن تهدى وهي داخلة في ضمن بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. والغنم هنا اسم جنس يطلق على ذكورها وعلى إناثها. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، قال اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. في لفظ قال: في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. هذا الحديث فيه بيان لأمر وقع في حجة الوداع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشيا فرأى رجلا يسوق بدنة ويسوق بعيرا وهو يمشي على قدميه، فقال له اركب. قال: يا رسول الله إنها بدنة، يعني أنه أراد أن يتقرب بها إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى، فقال اركبها، أي ومع أنها بدنة لك أن تركبها. وفي الرواية الأخرى أنه عاتبه فقال اركبها ويلك أو قال ويحك، وهي كلمة تقال للعتاب. ففي الحديث إذن فمسألة الحديث جواز ركوب الهدي الذي يهدى لبيت الله إذا كان الركوب لا يضر به، إذا كان الركوب لا يضر به واحتاج هو إلى ذلك لا يضر به، فإن كان يضر بالهدي فلا، لأن ما أهداه إلى بيت الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يلحق به شيء يضر به. وإن كان لا يحتاج إلى ذلك كما لو كان معه بدن أخرى يركبها، فإنه لا ينبغي أن يستخدم هذه البدنة التي أهداها إلى بيت الله. لماذا قلنا ذلك؟ لأنه ورد في حديث جابر أن كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها، اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، والحديث عند مسلم. فالنبي ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب هديه، مما يدل على أن الجواز مقيد بما إذا احتاج إلى ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. علي رضي الله عنه أتى من اليمن ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما وصل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم على بدنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تقرب بمئة ناقة ذبحت يوم النحر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. نحر بيده عليه الصلاة والسلام 63، ثم أمر عليا فنحر الباقية منها، وأمر عليا أن يقوم على هذه البدن وأن يتولى توزيع لحمها ونحو ذلك ومحاسبة الجزار وغير ذلك من التوابع. وأمره بأمر وهو أن يتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، والأجلة ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. هذا الأمر الأول، أنه أمره أن يتصدق. إذن فالمسألة الأولى في الحديث أنه ينبغي على الإنسان أن يتصدق بلحم الهدي، وكذا يلحق به الأضحية، ويلحق به أي باللحم الجلود والأجلة، كل ما يتبع هذه البهيمة، بهيمة الأنعام، وإنما يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم أن هذا الهدي أي هدي التمتع وهدي القران له أن يأكل منه وأن يتصدق، له أن يأكل منه وأن يتصدق، لكن ثمة دماء يجب أن لا يأكل منها وإنما يتصدق بها كلها، كجزاء الصيد وفدية الأذى وهدي التطوع إذا عطب قبل محله. أما هدي التمتع وهدي القران هذا له أن يأكل منه وأن يتصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. المسألة الثانية فيه قوله وألا أعطي الجزار منها شيئا، أن الجزار لا يعطى من الهدي شيء إذا كان على وجه المعاوضة، وإنما يعطى أجرته، يعطى أجرته. فإذا فرغ من إعطائه الأجرة وانتهى فله بعد ذلك أن يعطيه هدية على وجه الإهداء أو على وجه الصدقة، أما على وجه المعاوضة فلا. لماذا؟ لأن الهدي هذا أنت نذرته ووهبته لله، فلا يجوز لك أن تستبقي مالك فتعطيه العوض من الذبيحة، وهذا ينبه إليه، حتى لا تعطيه حتى لا وأيضا لا تعطيه إلا بعدما تفرغ من محاسبته. لماذا؟ حتى لا يكون إعطاؤك له قبل الحساب سبب لأن ينزل لك من القيمة، ولذلك إذا انتهيت وحاسبته فتعطيه هدية أو صدقة كما قال نحن نعطيه من عندنا. وفي الحديث مسألة أخرى وهي جواز أن يستنيب الإنسان غيره كي يقوم على ذبح هديه وبدنه وأضاحيه، وهذا هو جائز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأفضل أن يتولى الإنسان بنفسه الذبح، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، ذبح 63 واستناب عليا رضي الله تعالى عنه في الباقي. وفيه أيضا ما ذكرنا سابقا وهي أن الجلود تجري مجرى اللحم في الصدقة والإهداء، وهذا أمر يخطئ فيه بعض الناس، وذلك أنك تجده يلقي الجلود ولا يعتني بها، والذي ينبغي عليه أن يأخذ هذا الجلد ويتصدق به على جهات قد تعتني به وتستفيد منه، وأنت مأجور حتى في تصدقك بالجلد، فلك أجر كما لك أجر في تصدقك باللحم، فالكل قد وهبته لله وتقربت به إليه هديا كان أو أضحية. نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.